بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقاعد من عمله فكثرت همومه، ثم اكتشف حلا. أعرف ضابطا في الجيش أحيل إلى التقاعد، فانعزل عن المجتمع وأصابته كآبة، وبدأ يعاني من الضغط والسكري فترة من الزمن. ثم ظهرت له فكرة أن يرتحل إلى ضواحي مدينة الطائف في الحجاز، فاشترى مزرعة هناك وبنى له بيتا، وأخذ يمارس المشي والرياضة ويستمتع بالطبيعة. زاره أحد أصدقائه بعد سنتين من سكنه بالطائف، فوجده في مزرعته منشرح الصدر معافى في أنعم عيش. وسأله عن برنامجه اليومي، فقال: أقوم مبكرا فأصلي الوتر قبل الفجر، وأنتظر صلاة الفجر فأصلي مع أهلي، ثم أقرأ ما تيسر من كتاب الله ومن رياض الصالحين للنووي، ثم أمارس رياضة المشي وأتناول إفطاري، ثم أدخل مكتبتي. ثم أخذ يذكر كيف انضبطت عنده أوقات الصلاة، وشعر بالأمن والراحة والسكينة، وبدأ حياة جديدة لم يسبق له أنه ذاق متعتها ولا لذتها من قبل. فممارسة الحياة والخروج للطبيعة وتعاهد المشي والمحافظة على الصلاة في وقتها وتلاوة القرآن بالتدبر وكثرة الذكر هي الطرق الموصلة إلى السعادة. أما العزلة بلا علم ولا رياضة ولا طاعة، والانزواء عن الحياة بسلبية، طريق وصل إلى القدر والكآبة والهم والغم. الآن عرفت الطريق، فانجو بروحك، وكن كالطائر الغريد في البستان. اخرج وامشي، اقرأ، سبح، تأمل، اكتب، المهم ألا تبقى منعزلا فارغا سلبيا. طائر غنم أسعد مين من الغدير. أعرف شيخا كبيرا قرابة 100 سنة من عمره، ولا أبالغ إذ قلت لكم أنه يرعى غنما له في قرية من القرى ويسبح ربه، ولم يعرف مستشفى ولم يتناول أي دواء أو عقاقير طبي تجتنب على ولا أمعاء، إنما يعيش على أكله البسيط من خبز وحليب ونحو ذلك. وهو يصعد الجبال ويهبط للأودية مشدودة الجسم منصوب القامة مفتول العضلات. مش بقول لك منشرح الصدر، ما رأيته إلا تبسم في وجهي، يشعر أن السعادة غيرته من فوقه ومن تحت ومن يديه ومن خلفه، لا يفكر في هم غد، قنوع بقوت يومه ولا يتدخل في شؤون غيره، يصلي صلاته ويعبد ربه ويدعو الناس إلى من الخير ويدعو الناس إلى من الخير ويدعو الناس ويدع الناس لا ويدع ويدع الناس إلا من الخير ويدع الناس إلا من الخير، وبالمقابل الناس إلا في الحاجة الكويسة. وبالمقابل عرفت ملياردير له من الثروات الطائلة ما يفوق الوصف من الطائرات الخاصة والفنادق والبيوت والدور والقصور وغير ذلك، ومع ذلك يتناول المسكنات ونحوها، ولم يجد طريقا للراحة والسعادة وانشراح الصدر. فلا تنسى هذين المثلين، فقد رأيتهما بنفسي في حياتي وأخذني العشب العشاب منهم. أكيد نزلت لك كتاب اسمه طريق إلى السعادة، جميل جدا. جميل. اسمه الشيخ عبد الملك القاسم. أنا قاسم كده. كتاب جميل بفضل. الصلاة والقرآن. كتاب للشيخ المنجد رائع. ده بقى اللي هو الإيه؟ الجن. الصلاة. فجأة. الصلاة. 600 صفحة. 600 صفحة؟ بس انا من الكتب الطويله بس هقسمها بس ان شاء الله. الصلاه والقران وذكر الله والقناعه سلم للسعاده. حدثني الاستاذ الحافظ محمد ابراهيم من بورما من مجاور الحرم المكي، ان رجلا من اهل اليمن من الصالحين العباد في اوائل الثمانين ملازما لبيت الله عز وجل لا يخرج الا للضروره، منشرح الصدر نقي الثياب مقبلا على صلاته يقرا القران بتدبر وحضور قلب واكثر من ذكر الله، ويعيش على الكفاف ولا يقبل من أحد صدقة ولا هبة، ويحدث أنه قد نسى ويحدث أنه قد نسى الدنيا ومن فيها، وأنه مقبل على ربه ويعيش أسعد أوقات عمره، وهو يقابل بيت الله صباح مساء، يسجد لربه سجودا طويلا في الحرم، ودائما يقرر علي أخبار هذا العابد اليمني وأسأله عنه باستمرار، ويتغير فترات حيث يذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. عجبت من حياة هذا الرجل الشيخ العابد اليمني، كيف اختصر هذه الحياة الدنيا بلهوها وغرورها ولعبها، واستطاع تحقيق أسعد حياة يمر بها الإنسان في هذا الكوكب، وهي الرضا بقضاء الله والقناعة بما قسم الله وعبودية الله وتلاوة كتاب الله وكثرة ذكر الله، فهو من الله إلى الله ومع الله وفي سبيل الله. تاجر مسلم هندي عرف طريق الدنيا وطريق الآخرة. زرت ولاية بومبي في الهند، فوجدت رجل أعمال هندي جمال الدين، فرحب بنا وضيفنا 3 أيام، وقد وسع الله عليه وله مراكب وناقلات وشاحنات يدير، محافظا على الصلاة في وقتها، يتلو كتاب الله، يعتني بتربية أبنائه على السنة، وسهل لنا أمور الدعوة، واستضافنا بخلقه وكرمه في منزله الواسع. فوجدنا أن السعادة ليست في جمع المال ولا عبودية الدرهم والدينار، بل في توظيف هذه الأمور في مرضات الله وشكر الله على هذه النعم، والتوجه بها إلى الآخرة، وجعلها في اليد لا في القلب. شكرا لجمال الدين، وشكرا لكل من عرف كيف يعيش ويعمل لربه. إذا ضاق صدرك اخرج وانظر بديع صنع الباري في الكون. ذهبت مع سائقي وصديقي توفيق جمال الدين السريلانكي إلى بلده سريلانكا، وكان بعض طلبة العلم، فوجدت بلده من أجمل بلاد الله في الأرض، مزارع الشاي والموز والشلالات والأنهار والأزهار والثمار والأشجار التي تدل على الواحد القهار. وكنت أخرج في الصباح أنظر في الجبل والتل والربيع والسفح، فإذا هي كلها تحدثني عن الله عز وجل، كأنها تلقي علي محاضرات في عظمة الباري، كأن الزهر يخاطبني، والورد والموز والنعناع والقرنفل والكادي والشيح والريحان تنطق بلسان القدرة عن بديع صنع الباري سبحانه وتعالى. أمشي بين تلك التلال الخضر والحدائق الغناء والبساتين الرائعة، فانشرح صدري، وعلمت أن الله إنما أوجد هذه الكائنات ليبهج الخاطر ويشرح الصدر، ولتدلنا على السميع البصير اللطيف الخبير. إذا ضاق صدرك فاخرج إلى الصحراء، إلى الجبل، إلى التل، إلى البستان، إلى الرابية، إلى الوادي، لأنها ستحدثك عن الله عز وجل، ولا تبقى في غرفتك تعيد عليك مآسي الماضي وذكريات الهم والحزن. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. دي كنت قرأت امبارح مقالة في الكتاب ده، إن هو قعد 10 سنين ممنوع موقوف عن المحاضرات وعن الخطب وعن الحاجات دي كلها، تألف في الفترة دي 40 كتاب، منهم كتاب لا تعسى. لا تأكل إلا طيبا ولا تعمل إلا صالحا. لما زرت الصين حمدت الله على نعمة الإسلام، لأنه هناك يأكلون ما يدب على وجه الأرض. حتى ما زحنا أحد المسلمين الصينيين لما سألناه ما هو المحرم من المأكولات عند الصينيين، قال الصينيون يأكلون كل شيء في السماء إلا الطيارة، ويأكلون كل شيء في الأرض إلا السيارة. رأيناهم يأكلون العقارب والثعابين والكلاب والقطط وغيرها. ثم عدنا إلى المسلمين في ولاية لانجو مدينة كوانزو، فإذا عندهم مطاعم اسمها مطاعم الحلال على النهج الإسلامي، قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقس على ذلك أنه ينبغي لك التخفيف من الضرر ولو كان أصله مباحا، كالسكريات والحلويات والدهون ونحو ذلك، وتعمل صالحا، لأن سبحانه وتعالى يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وكذلك أمر الله المؤمنين بذلك. ومقصودي أن علينا أن نجتنب كل ما حرم الله، فقد أباح لنا الله الطيبات وحرم علينا الخبائث، ولطف الله بنا وأخبرنا ما ينفعنا وحذرنا مما يضرنا. فانتبه لهذا الأصل في كل ما تتناول أو تلبس أو تفعل، فإن الإسلام جاء بالرحمة للإنسان في دنياه وأخراه، وأتى بإسعاده في الأولى والآخرة. فاحمد الله على دينك العظيم وعلى أن هداك الله الصراط المستقيم، وكل من الطيبات واعمل صالحا، واعتنى بصحتك وقوتك، ولا تسرف، فدين الله وسط بين الغالي والجافي. لا خلاص مش شرحة. لا قبل هجبت الكسمة يا عم ما فينا يا عم بسلي ما لسه بس خير ناخد نص ساعة كده. خد بالك هذا دي كتاب موجود في المنهج اللي احنا بنقوم فيه. انا معايا كتاب زيادة كنت 67. لا احسن احطه هناك بشكل كتاب جميل ما شاء الله. انت عارف بقى الواحد تمام كده كتاب اتقفل من واحد ليه؟ واخد فكرة عنده. لا والله انت واخد. بص انت ايه عامل زي ايه بالظبط انا شفت حد مرة وهو غضبان مثلا، ففكرت ان ايه حاتم غضبان على طول، تاخد بالك؟ انطباع يعني خطأ وهو مرة واخد انطباع خطأ انت بتتكلم على جبل بمعنى الكلمة رحمه ربه ويعلمنا مما علمنا الناس اللي هم بيتفرجوا على الحاكم والتصوير على الحاكم. فدي انا اقول على الحاكم.